صباح الفل كل مستمعين كسروا في كل مكان، وسهلا بكم احلى مستمعين في الدنيا كلها. من الاخبار بكلكم بخير يا رب. ورجعت من تاني القصص المؤلفة، ورجعت من تاني القصص اللي بتتبعت منكم، ودي حاجة من احلى الحاجات بالحقيقة اللي حصلت الفترة الاخيرة، ان بدأت ناس تكتب من تاني وبدأت ناس تبعت من تاني للقناة، فالقناة فتحت دراعاتها او فتحة احضنها ليكم. اي حد عنده قصة حقيقية او موقف حقيقي مر بيه يقدر يبعته. لو حد عنده قصة مؤلفة كاتبها، قصة بتكون حوالي 3000 كلمة او 3000 وشوية، 4000 بالكتير قوي. ده لو اكتر من كده هتقسم على جزء اول وجزء تاني زي ملفنا النهاردة. هتلاقي كل اللينكات اللي انت تحتاج تبعت عليها تحت الفيديو في الديسكريبشن او في الوصف. هتلاقي الاكونت بتاع فيسبوك الشخصي بتاعي، اكونت انستجرام بتاع القناة، تويتر وصفحة فيسبوك بتاعتنا، وجروب فيسبوك بتاع القناة برضو اللي بنقعد فيه نتكلم لو في حاجة هتتعمل جديدة او حاجة هتتغير او اي حاجة ممكن هتتعمل الفترة اللي جاية برضو بنقول عليها. عندك برضو اكونت تيك توك، تيك توك بينزل عليه الشورتس الموجوده هنا، موجوده في الفيسبوك، موجوده في كل حته. هتلاقي برضو الشورتس دي بتنزل على تيك توك للناس اللي بتحب تيك توك، اكيد في ناس كلكم بتحبوا تيك توك اكيد. ملفنا النهارده اسم بعد منتصف الليل بقلم سلمى وائل. سلمى كاتبه لنا مجموعه قصصيه ولكن تحفه الحقيقه، انا استمتعت جدا وانا بسجلها او انا شغال فيها، وهتكون متقسمه على جزئين. اتمنى الملف يعجبكم. الكومنتات مهمه جدا جدا جدا يا شباب، الكومنتات بتخلي الفيديو ينزل في صفحات المقترحات عند الناس اللي القناه مش عندهم. فمن فضلكم انزلوا اعملوا كومنتات، انزلوا قولوا رايكم، حد عنده تعليق، حد عنده راي، حد عنده حاجه عايز حابب يقولها تقدر تنزل. ولو حابب مثلا تشارك برضو تنزل، تقدر تعمل ايموجي قلب لايك اي حاجه علشان بس تزود عدد الكومنتات، لانه لازم يكون منكم انتوا. والكومنتات لما بتكون مثلا اكتر من يعني لما يكون شخص او اكونت واحد بيكتب كذا كومنت، ده للاسف مش بيفيدني في حاجه، لازم واحد بس يكتب كومنت واحد بس. لكن لو اكونت واحد كتب كذا كومنت، ده للاسف مش بيحرك حاجه. يعني مش بتكلم على موضوع اللايكات، مش بقول لكم اعملوا لايكات قوي، او مش بتك قوي على الموضوع ده، لان انا بحس ان اللايكات انتوا بتعملوها من غير ما اتكلم، فده شيء الحقيقه انتوا يعني بتعملوا الواجب فيه. ولكن برضو خلينا نتكلم للناس اللي مش بتعمل لايك، يا ريت تعمل لايك لو الفيديو عجبك. اكيد الناس اللي مش معانا، مش في الرعب، معانا في البيت، يا ريت تشترك في القناه لو الفيديو عجبك. لو انت لسه اول مره معانا عرفنا، ويلا بينا نسمع الملف بتاعنا. مستني ارائكم وكومنتاتكم زي كل مره، ويلا بينا. ملف بعد نص او بعد منتصف الليل، الجزء الاول بقلم سلمى وائل. القصة الأولى. الساعة الرابعة والخامسة والأربعون دقيقة. شلت الشنطة وفتحتها عشان أقفل آخر جزء فيها. إيه القرف ده؟ مش عايزة تقفل. قفلت السوستة ومهمنيش، وقفلت شنطة العربية، قربت من الباب وفتحته وركبت واتحركت. وبعد ساعة، الساعة 5:45 دقيقة، فتحت عيني وانا دايخ بطريقة غريبة. ببص حواليا لقيت نفسي في مكان غريب، ده مكان مقفول عليا، مش فاهم انا فين ومش عارف انا بعمل ايه هنا. اخر مره كنت مع خطيبتي، مش عارف بعدها رحت فين. انا بعمل ايه هنا؟ بحاول افك ايدي بس هي مربوطة وفي دم عليها. جزء من الجلد مجروح وبينزف زي كأنه حاجة قفلت عليه. انا كنت نايم في تابوت، تابوت مقفول عليا مفيش مجال اتنفس. انا حتى مش عارف اترعب، مش حاسس برجلي، تقريبا متكتفة. وفي صوت باب بره، الساعة 5:51. طلعت برا البيت وانا في ايدي كوباية القهوة بحاول اتغلب بيها على اللي حصل. المرة 7 اللي فيها كاثرين تضرب معايا خناقة لرب السماء، مصر اني لازم اعمل حفلة عيد ميلاد مارك ابننا يوم السبت. انا مش هعرف، لانه وعدت صاحبي جاك اليوم ده اني هقعد معاه عشان اشوف حل للمشكلة اللي عنده. عارف ان ده ابني وده صاحبي، لكن ما عنديش حل تاني. جاك مسافر يوم الحد ولازم اقعد معاه السبت، وانا مسافر بكره وهرجع يوم الجمعه بالليل، وهي مصره اني اعمل الحفله دي يوم السبت، وانا مش فاهم ليه. مفيش سبب واضح. نفخت بقرف وزهق وانا بحاول انسى. سمعت صوت جارنا بيفتح الباب، مستر بريك. مستر بريك ده انسان غريب جدا بالمناسبه، مش بيحب حد يتكلم معاه، دايما زهقان وبيكرهنا مش فاهم ليه الحقيقة. لدرجة انه اول ما جه ما كانش حابب يتعرف علينا اصلا، كان كاره وجودنا كلنا. رحت له بكيكة بسيطة برحب بوجوده، لكنه قفل الباب في وشي ومش طايقني، ومن يومها ومحدش من الجيران بيكلمه. انا مش عايز ابالغ، لكن احنا بنسمع اصوات غريبة طالعة من بيته كل يوم. بفتكر كل يوم عمتي مارثا وهي بتحذرني اني اتعامل معاه بعد ما حكيت لها عنه. بخبرتها في التعامل مع الصحراء اللي هي كانت بتحاول تمنعهم من الانتشار، عرفت اكتر من معلومة، وبسببها كانت بتحاول تمنعني اتعامل معاه. انا مش ناقص وجع دماغ، انا هنهي تعامله اصلا ومش هقرب منه تاني. يا سيدي ماليش دعوة بيه، لكن طول عمري عندي فضول اقرب اشوف ايه اللي بيحصل في بيته. كان طالع من الباب ماسك في ايده شنطة صفر كبيرة لونها اسود، غريب جدا. اتجه نحو عربيته وركبها واتحرك بعيد ناحية الهاي واي او الطريق السريع. فرصة جميلة جدا اني اعرف ايه اللي في البيت. الساعة 6:05. حاول اخبط جوه التابوت مش بيفتح. زهقت وانا مش حاسس اني مش عارف اتنفس. الصوت ده مرجعش تاني. الباب اتفتح واتقفل ومفيش حد دخل. انا خايف، انا بقالي حوالي 20 دقيقة هنا او اكتر. انا مبقتش عارف الوقت. انا بعمل ايه هنا؟ الدم اتجلط على ايدي، مبقتش بنزف، لكن لسه بيحرقني. انا خايف جدا. الساعة 8:37. مستر بريك مرجعش لحد دلوقتي. انا جوا بيتي بعد ما كاثرين راحت لجارتنا تقعد معاها شوية، مارك معاها. انا لوحدي والبيت فاضي. اخدت شنطة بتاعتي وتعمدت اسيب الانوار مفتوحة عشان محدش يشك فيا، واخدت معايا مفك عشان احاول افتح الباب. خدت تليفوني وانا حاسس ان في مصيبة في البيت اللي جنبنا ده. مش مجرد أرواح أو سحر، في مصيبة أكبر من دي بكتير، لأن كمية الأكياس السوداء اللي بيرجع بيها كل يوم مريبة، وفي نفس اليوم بيرمي أكتر من 7-8 أكياس كبار. أنا مش مطمن، لكن حتى لو في حاجة هقول للبوليس إزاي؟ أنا كده كأني دخلت بيت مش من حق أدخله. لما يجي وقتها هبقى أشوف. اتحركت ناحية الحديقة الخلفية عشان نلاقي الباب اوريدي مفتوح، مش محتاج افتحه. دخلت والبيت ريحته قذرة جدا من جوه، بجد ريحته مقرفة. كتمت نفسي وانا داخل جواه. مبدئيا كده البيت فيه بواقي اكل على السفرة، اكل كتير جدا معظمه بايظ، بس فيه كيس لماكدونالدز لسه جديد شكله واضح. البرجر اللي فيه متاكل نصه والبيبسي خلصانة. البطاطس مش باقي فيها كتير وفي بواقي كاتشب على الطبق. مش عارف ازاي اي انسان يقدر ياكل في المكان المعفن ده، انا حاسس اني هرجع. بعدت شوية عن السفرة ودخلت المطبخ عشان الاقي ديدان في الحوض، دود مالي الحوض على اخره. في صراصير بتطلع من الحوض وحوالي 5 أو 6 فران موجودين تحت الحوض، منظر قذر جدا. سبته واتجهت ناحية الأوضة اللي في وشي. لقيتها أوضة غريبة قوي عن باقي البيت، نظيفة وريحتها حلوة جدا، وفي طبق فيه بانكيك شكله لسه معمول على المكتب، وهدوم نسائية متعلقة على الباب، وكان في ريد واين مرمي على الأرض. واللي مش فاهم ده ريد واين ولا حاجة تانية، مركزتش كتير لأن كان باقي قطين لسه مشفتهمش. دخلت الأوض وكانت عادية مفيهاش حاجة مختلفة. تعصبت، يعني انا داخل البيت متوقع الاقي حاجه فظيعه ولكن لقيت ده بيت قذر منتن مش اكتر. اخدت بعضي وطلعت، وانا طالع دوست على حته خشب بارزه في الارض. في سن الخشب حاجه لونها بيج كده، بيج فاتح، مختلف شويه عن باقي الارضيه وشكلها غريب. قربت منها وانا بلمسها بايدي عشان الاقي انها بتتشال بسهوله. شدتها عشان تفتح لي تحت مكان فيه سلم قبو تحت، واخدت اول خطوة عليه وانا شايف ضوء طفيف للغاية جوه، ولكن اللي رعبني ان الفتحة دي قفلت. نزلت تحت، ما انا مقدميش اختيار غير ده عشان الاقي تابوت اسود مهمل وبيتحرك، الباب بتاعه بيتحرك وفي حد بيتنفس بسرعة. تقريبا كده انا شاكي كان في محله. الساعة 8:48 دقيقة، أنا سامع صوت حد بيفتح بره، سامع صوت الباب وحد بينزل. تقريبا هو ده اللي خطفني، هو ده. أنا خايف أموت. الساعة 8:50 دقيقة، انتابني حالة من البرود غير طبيعية، مع اني كنت خايف جدا، لكن ده اللي حصل. حسيت اني مش خايف ولا متوتر، بس هرمون الادرينالين ارتفع في جسمي مع فرط الحماس. قربت من التابوت وانا بفتحه، بحاول بسرعة افتحه، لكني فكرت بسرعة لو ان مستر بريك جه فجأة انا ممكن اروح في داهية. فتحت تليفوني بسرعة واتصلت على رقم الطوارئ، قلت لهم ان في حالة خطف في بيت رقم 37 شارع دانيال برايس. انا اكتشفت الحاله دي ومش عارف اتصرف، والخاطف ممكن يرجع في اي وقت وممكن يقتلني بسرعه. الرد اللي جالي ان في قوات متوجهه حالا تجاه البيت دلوقتي، خليك معانا على الخط. اتكهربت من الخوف، لاني سمعت صوت حد بيفتح باب الشقه، وصوت حاجه بتتحدف على الترابيزه، واضح انها المفاتيح. ده ممكن يكون جايلي. بصيت حواليا في كل مكان برعب، فلقيت باب صغير جدا لكنه كفيل يخبيني لو هو نزل. فتحت الباب من غير ما اطلع صوت، وحشرت نفسي جوه وقفلت الباب. لكن في ريحة عفن مش طبيعية في الباب. بصيت تحت رجلي لقيت ايد مقطوعة معفنة فيها حشرات مليها. منعت نفسي اني ارجع بالعافية وقلت بصوت منخفض جدا: الخاطف رجع، الخاطف رجع، انا لوحدي معاه، انا ممكن اموت. جالي الرد من التليفون: القوات متوجهة الان نحو البيت، خليك معانا على الخط، ما تقفلش. قعدت حوالي 10 دقايق في المكان ده وانا بسأل كل شوية قدامهم قد ايه ويوصلوا، قدامهم قد ايه ويوصلوا، لحد ما قال لي انهم قدام البيت. سمعت صوت السيرينا بره وده ريحني جدا، وسمعت صوت الباب بيتفتح وحد بيقول: فتشوا البيت بسرعة. وسمعت صوت مستر بريك وهو بيزعق وبيقول: ده بيتي، انتوا بتعملوا ايه؟ اتكلم واحد منهم وقال: في بلاغ بوجود حالة خطف هنا في البيت، فتشوا كويس كل مكان. طلعت من المكان اللي انا فيه بسرعة وفضلت اخبط على الباب بهستيريا مش طبيعية عشان يفتحولي الباب. وسمعت صوت حد بيقول: في خبط، في خبط جاي من تحت هنا. وسمعت بعدها صوت حد بيفتح الباب عشان يلاقيني في وشه، مد ايده وخرجني وانا بقول: في تابوت تحت، في حد، في تابوت تحت. خرجت بسرعة ناحية الباب وبالفعل لقيت العساكر بيخرجوا الشخص ده، واللي كان جاك، جاك صاحبي اللي كان المفروض يسافر يوم الحد. جريت عليه وانا بقول له: انت ايه اللي جابك هنا؟ انت كويس؟ بالكاد سمعت صوته لانه اغمى عليه من الخوف. عدى على الحادثة دي 4 شهور. هقولك دلوقتي على اللي حصل. مستر بريك هرب منهم بطريقة ما بمعجزة، وبقيت انا وجاك عايشين في رعب وخوف، لان كل يوم بتوصلني مكالمات تهديدات من ارقام غريبة، وبشوف دايما حد بيحوم حوالين البيت كل يوم بالليل، وده بيحصل مع جاك برضو. لحد امبارح ما لقيت جواب تحت الباب، واللي كان اول مرة يحصل، فتحت برعب عشان الاقي مكتوب فيه: انت اللي جاي، دورك بكرة الساعة 12:30، استعد لقدرك. وبقع الدم موجودة على الجواب. القصة الثانية: أنا شخص سوداوي بطبيعتي، أكره التعامل مع البشر في أي حدود خارج عن إرادتي. بحب حاجتين في حياتي: قهوتي وعربيتي. غير كده بكره التعامل مع اي مخلوق. لكن من فتره حصلت حاجات كتير قوي، حاجات بوظت اتزان حياتي اللي متعود عليه، فكان لازم احكي. اسمي ولا اقول لك؟ مش مهم اسم، اللي لازم تعرفه هو اني بسكن في بيت لوحدي. زي ما قلت لك انا شخص هادي وملهوش علاقه باي حد نهائيا. كنت راجع من الشغل في يوم مرهق وتعبان جدا، قربت من الباب وانا بدور على المفتاح في جيبي واني لازم اشتري محفظة لان كل حاجة بتضيع مني بجد. طلعت المفتاح وقربت من الباب عشان الاقي انه مفتوح فتحة بسيطة. استغربت وانا مش فاهم مفتوح ازاي. انا نزلت الصبح الساعة 10:30 والباب كان مقفول كويس جدا، يمكن ما اخدتش بالي. وفتح بعد ما مشيت دون انتباه مني، لكن لو ده فعلا مش ممكن، مش ممكن، ايه ده؟ اكيد بتتسرق. دخلت بسرعة عشان اسكت الخوف اللي جوايا، وبصيت في الشقة كلها لقيت كل حاجة سليمة مكانها ومفيش اي حاجة غريبة دي، بس كويس مفيش اي حاجة اتسرقت يعني. رجعت قفلت الباب وحطيت فيه المفتاح، مقفلتش بالترباس عشان أأكد لنفسي إن الباب فعلا فتح من نفسه مش أنا اللي بيتهيألي أو إن حد تاني فتحه. دخلت المطبخ حضرت ليا الغدا وخلصته، وحضرت قهوتي اللي قربت أدمن عليها، ده لو ما بقتش مدمن بالفعل. معلقتين بن ومعلقة سكر ونص معلقة كاكاو، ده اللي بيخليها مميزة شوية. دخلت الأوضة وكنت لسه بفتح الشنطة عشان أطلع اللابتوب وأبدأ أشتغل، لكني سمعت صوت الباب وهو بيزيق بره باب الشقة. طلعت بالراحة بره وأنا حاطط في بالي إن ده ممكن يكون باب الحمام، بحاول أوهم نفسي إن ده باب الحمام أو باب أي أوضة تانية غير باب الشقة، لكن لقيته فعلا باب الشقة. قفلت الباب تاني وانا بحاول اتماسك، انا هادي لحد دلوقتي. اخدت اللابتوب والقهوة وطلعت بسرعة البرق بره. انا اخترت اني اقعد في بيت لوحدي وكنت عارف عواقب الموضوع كويس قوي، لكني اخترت اني اسكت واكمل لان المعيشة في بيت اهلي صعبة جدا، ولذلك انفصلت عنهم بحجة الشغل، انا مرتاح كده. لكني بدأت اخاف، مسحت وشي كده وبدأت اشتغل. فتحت يوتيوب وحطيت ميوزك مميزة بحب أسمعها بتنسيني كل التوتر اللي ممكن أعيشه. خلصت شغل، قفلت اللابتوب والليل عدت بهدوء، ونمت عشان أستعد للشغل بكرة. كان يوم خميس أخيرا، هاخد بكرة أجازة. قعدت الليلة دي، وبعد حوالي أسبوع الموضوع استمر كما هو عليه. بقالي اسبوع برجع من بره الاقي الباب مفتوح زي ما هو. انا بدات اخاف، الموضوع مش سهل، خصوصا اني بدات اشوف حاجات في البيت مش في مكانها. الليله دي انا جهزت نفسي من غير ما اكل او اشرب عشان اروح الشغل تاني يوم، وقد كان. صحيت تاني يوم على صلاه الفجر، اتوضيت وصليت وجهزت هدومي، دخلت عملت الفطار واللي بعتبره فطار مميز الحقيقه. فطرت وعلى الساعة 11 كنت برا البيت بركب العربية في طريقي للشغل، وبعد ما الشغل خلص ركنت على العربية قدام باب البيت، وكان في ايدي وجبة من مطعم صغير جنبنا لكني بحبه. طلعت المفتاح وانا بقرب من الباب عشان الاقي نفس كارثة امبارح، الباب اللي لسه مفتوح. المشكلة مش هنا، المشكلة ان الباب مفتوح وفي قدامه زي سائل اسود، سائل تقيل كده ولازق زي الدم. هديت وثبت، وجي في بالي على طول اني اخد عينة من السائل ده وحللها. دخلت جوه الشقة اجيب ازازة فاضية عشان اعبي فيها جزء من السائل ده، قطعت ازازة بلاستيك عشان اعرف اعمل زي قمعة او قرطة ادخل السائل ده جوه الازازة. لبست جوانتي بلاستيك وخرجت بره عشان احطه في الازازة. السائل ده كان كتير جدا لدرجة مليت ربع الازازة تقريبا. قفلته كويس جدا واتصلت بواحد صاحبي شغال في معامل تحاليل، جالي بالفعل وديته السائل ده، وهو يعني زي ما بتقول كده كشر شوية وسألني باستغراب ايه ده. رديت بحيرة وانا مش عارف اقول له ايه، قلت له معرفش يا علي، والله ما اعرف، انا لقيته قدام باب البيت عندي لسه من شوية، انا دخلت لقيته. علي كان شخصية فضولية الحقيقة، كان يحب اي حاجة غريبة وغامضة. حط الازازة في الشنطة اللي كانت معاه، وقبلها كان مغلفها في كيس، وقال بكل فضول بقولك ايه، انت تسيبك من كل حاجه انت بتعملها دلوقتي وتحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. اتنهدت بالراحه واخدت نفس كده وقلت له طب قدامي على العربيه. قفلت باب الشقه كويس ونزلت معاه، وانا في دماغي اني هرجع الاقي الباب مفتوح. في حوالي ربع ساعه كنا في كافيه موجود قرب البيت، طلبت قهوه لينا وبدات احكي له على كل شيء. بس يا سيدي هو ده كل حاجة، هو مش حوار بس، انا هموت واعرف ايه اللي بيحصل، وبيني وبينك كده انا بدأت اخاف بصراحة. رفع علي حواجبه وهو بيفكر هيقول ايه، بصلي وقال لي طب ما تجيب اخوك يبات معاك كام يوم، هو قال لي الفكره وانا هزيت دماغي وخلاص، بس طنشت الفكره. فكره صعبه قوي، اجيب اخويا يقعد معايا كام يوم؟ دي صعبه انت فاهم. قلت له شوف لك حل تاني، مستحيل يوسف يخش البيت عندي، هو نفسه مش هيوافق، فكك. سكت، وهو كمان سكت شويه، بدا يشرب قهوته سرحان بيبص كده قدامه. بعدها بص لي بنظره اللي كاني في فكره نورت في دماغه، فقال لي طب ما تجيب كاميرات مراقبه. سكت شويه فكرت في الموضوع، يعني هو منطقي لكنه مكلف، بس انا كنت بدات اتجنن من الموضوع. فكرت فعلا ولقيت انه منطقي قوي عن ان يوسف يبات معايا. يعني اقتنعت ان هو ده الصح دلوقتي، وقد كان. تاني يوم بالفعل جهزت نفسي وخدت الفلوس مبلغ محترم، وتوجهت ناحية أقرب محل إلكترونيكس موجود في الشارع، وشرحت له الوضع من غير ذكر تفاصيل خاصة بالباب والشقة وكل ده، وقلت له إن الموضوع موضوع أمان مش أكتر. عرض عليا أكتر من نوع، اخترت الأرخص بصراحة، اتفقنا على السعر، وبالفعل الراجل بعت معايا حد تاني شغال وبدأ يركب لي الكاميرات وفهمني بالتفصيل كل حاجة خاصة بالموضوع ده. قعدنا بتاع حوالي ساعة لحد ما خلص شغله ومشى، ودخلت انا وبدأت انفذ الكلام اللي هو قال لي عليه. النهارده انا فرغت الكاميرات بعد اكتر من اسبوعين. انا هحكي بالتفصيل عشان انا على وشك الجنون من اللي شفته في الكاميرات. اول حاجه شفتها كان شخص بيدخل من باب الشقه، شخص مش طبيعي، شخص لونه مش طبيعي، طويل جدا ونحيف جدا، عيونه بيضه وكانه اعمى. الشخص ده على مدار الاسبوعين كان بيدخل البيت وانا مش موجود فيه، والمرعب انه كان بيفضل يدخل يبص في الكاميرات وكانه حاسس اني هشوف الكلام ده. انا في البيت لوحدي، علي رن عليا اكتر من 15 مره وانا ما ردتش عليه، لان كل ما ارد الشبكه بتقطع. المرعب ان النهارده في يوم الاجازه صحيت وبصيت في الكاميرات لقيته دخل، دخل وما خرجش لحد دلوقتي. انا في الاوضه قافل عليا الباب وسامع اصوات بره وصوت حد بره بيقول لي اخرج اخرج متخافش. انا لوحدي في الاوضه، التليفون مش مجمع شبكه، انا باصص في اللابتوب دلوقتي. الشخص ده باصص لي وبيضحك، باصص لي من خلال الكاميرا اللي بره وانا شايفه في شاشه اللابتوب بيبص لي. باب الأوضة، وعلى كده لقيته بيخبط وفي دم بيدخل من تحت الباب. أنا هموت من الرعب، أنا خايف، أنا هموت.